د خبرو په لحاظ سره بهترین انسان چې الله رب العالمین داغه بهتري بیانوي هغې باندې ثنا وایي داغه تزکیه کوي هغه څوک دی چې هغه رب العالمین ته دعوت ورکوي هغه انسان بهترین انسان دی په کایناتو مخلوقاتو کې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله من بل سوك خوينا ولا نشتا داغا چانا چه الله رب العالمين تدعوت ورکي داغين روستا دا دعوت ورکون كي منحج بياني چه غبا داغا دري شيان پا نظر كي لري چه پا دي مختصر آيات كي رب العالمين ذكر كلي دي ممن دعا الى الله دا يو خبر دا دوائم وعمل صالحا او درين وقال انني من المسلمين ممن دعا الى الله مجرد دعوه الله لا ذكر كلي شي ورونو دعوه كوي تبليغ كوي اغتشات شي دعوه وركي غبايد واضح ويد لمر عندي شي شات دعوه وركيت نو دعا الى الله الله تدعوه وركي حاول دعوه في جنوش الله تدعوه وركول سمعنا ده الله طرف تداوت ورکی ده الله توحید تداوت ورکی چه خلقو دیو الله عبادتو که الله نغیر ده بلچه عبادت مکوی دیتا ده الله توحید وی ده اخب سلدا چه ده طول انبیاء علیه الصلاة والسلام پا دی بان اجماع ده رب العالمین هر پیغمبر چرا غلی ده فالقوم تدا دعوت ورکلی ده چه قوما دیو الله نسوا ده بلچه عبادت مکوی بل چاته سجده مده کوي بل چاته رابدت شمه وایي بل چاته فار زکه مده کوي بل چاته فار محبت مده کوي ارغ شي چې هغه ته عبادت وایي دا رب العالمین حق دی بل چاته مور کوي دعوت اله الله معنا دا ده چې دا الله قران ته دعوت ورکوي د نبی علیه السلام سنت ته دعوت ورکوي انسان وایي چې سنت دلته کوم ځای کې ذکر دی رب العالمين فرمائي ومن يطع الرسول فقد اطاع الله شاكد رسول الله اطاعتك غدا الله اطاعتك قران والسنه يوبل سر لازم ملزوم ديورونو يا انسان كيف قران ايمان داري في سنه ايمان نلري يا مسلمان نشي كيدي ايو سنه في سنه داري في قران ايمان نلري يا مسلمان نشي كيدي قران الكريم ده فارا سنة بيان شرح هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كليدي أطيع الله وأطيع الرسول دا الله إطاعت وكي ودا الله دا رسول وكي ندعوة إلى الله دا الله دين تدعوة وركي قرآن السنة تدعوة وركي قرآن السنة دا سفينة النجاة دورون دا نجاة كشتاي دا دنيا وخرت كده سعادة ودا فلاح لا ردا جنت ته ټول لارې باندې دي مګر هغه انسان چې د قران او سنت په لار باندې روان یې هغه به جنت ته ځي نور لارې باندې دي نبی عليه السلام فرمایي كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى ټول امت به زما جنت ته داخليږي مګر هغه څوک چې انکار وکړي چې جنت ته نزم صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله داسې څوک به مي چې هغه د جنت ته داخليدونه انکار کوي نبی عليه السلام فرمایي من اطاع علي دخل الجنه شاكي زماي تعتك غب جنه تزين ومن عصاني فقد ابا شاكي زما د سنت خلاف وك زما مخالفتي وك اغد الجنه د داخل دلنا انكار كي شي ز جنه تنزل دعوه الى الله د الله كتاب ود النبي صلى الله عليه وسلم سنت طرف تدعوت د الله دين طرف تدعوت دارين يقولون احسن قولا ممن دعا الى الله اولا شيء چې دا یاغي تداوت ورکی یغه به رب العالمین توحید وی دي کی اولویات په دعوت کې اشاره ده چې اولویات په نظر کې ونیسی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله معاذ بن جبل یمن ته لګو نو هغه ته په دعوت کې د ترتیب لار وخودل چې کوم ځای له شروع کېته نو فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا معاذ تي من ترواني ألت أهل كتاب دي أولا ني دعوت شتا غوي توركين وتبا دعوت كلمة طيبية توركين شتا غوي التوحيد أمن لا إله إلا الله محمد رسول الله يو روايت كرازي فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله أن يوحدوا الله تعول نين مسألة بايد أولويات موجود ويدا داعي سرام يو إنسان كي الشرك موجود دي عقدي جولة ندا قبر فرس دي غير الله تتشغيوي رامدك شوي نو عقدتك النور مسائل دي دين بياني غفايدة نكي غباني بدا عقدي كوشش كي شداغ عقدة برابر شي ده توحيد عقدة شي أرغى عبادتك غير الله تكي يغين زان بلكي لي ولا عبادتك شروكي ممن دعا إلى الله بلا خبر فدي كدا دورنو چه داعي چه دعوت كي الله تكي منا صدا أغا كسان چه رب العالمين تدعوت نور كي بخبر دعوتنو كي بل بل ستدعوت وركي أغا قوم فرستي تدعوت وركي جب تدعوت وركي خبل رهبر تنظيم تداوت وركي جماعة حزب تداوت وركي دا دعوت إلى الله ندورونه دا إنسان متبع السنة ندى دا انبياء السنة متبع ندى ممن دعا إلى الله دعوت با الله تي أغا إنسان شي قوميات تداوت وركي فختو دا فارسي دا وزبكي دا ورونو دا طول شيانو بني إسلام خبي خدي إنما المؤمنون إخوة مؤمنان خبلوا كورونا ورونا دي هرغ إنسان كلا كلمة وإلا إله إلا الله محمد رسول الله أخذ هر لغة ولا دي ده هر جب ولا دي ده هر قوم ولا دي ده هر رن ولا دي غستا ورور دي خلق أخا إنسان تستاذ مور بلار نقويدا دي أو أغا علماني دي كمونيست دي مسلمان دي غستا ورور ندي كغستا جب وإستا قومين دي نو دغا دعوت وركول عصبيت دا دا اسلام ندي ورونو نبي صلى الله عليه وسلم فرماي ليس منا من دعا الى عصبيه ممنا ندي غسوك عصبيت دعوت وركي راسي طول الله رب العالمين مو فاسلام بان ورونا ورونا غرز وليو فايمان بان ورونا ورونا غرز وليو ارا غسوك يا مسلمان دي مؤمن دي غز من غرور دي أغد الدنيا في غرب كيوي كشرق كيوي تور فوسوي كسوين فوسوي ده هر قوم كيوي نو داغين أوس تبيات دغا حسبيات تدعوت ورخول دار الجاهليات كار ده ورونو ده ده إسلام كار نده ورونو دوين خبرة ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ده دوين شرط ده فدعوت كي چه دغا داعی چه کل خلق و تداوت ورکی دا الله رب العالمین طرف تا اغوی تا بیان که مسئله بیانهی نو دا بخبلا بخبلا خبرو بندی عمل کون که وی دا سی بلوی چه خلق و تا بیان که خو خبلا عمل دا غد خبلا خبرو مخالف وی خبلا عمل نکی قرآن کریم که رب العالمین فرمائی لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اي مؤمنان ولداس خبرك وي تخبل وربان دي عمل نكوي دا الله قران دي بل بير عظيم دا مقت ودا سخط خبر دا كي تاسو دس خبر وبيان ومسالي كوي تخبل وربان دي عمل نكوي نو انسان با كي كل دعوات وركي خلق تمسلا بيان خبل باغي كي عمل شاتوي دروغ ما وي خبل باغي دروغ جنبي شاتوي حرام مخرج خبلا بحرام نخري خبلا بنارواوي نكي ندغى داعي حق فرس داعي دورون دوين دابا شي مجرد عملنا وعمل صالحا صالح عمل بكي صالح عمل ستوي قران كريم كالله رب العالمين فرماي ليبلوكم ايكم احسن عملا كي تاسو اختبار كي امتحان كي تسوق دخا عمل ورادي فزيد بن عياض واي احسن عملا اخلصه واصوبه شاور سوي لك اخلصه واصوبه سمعنا هذا واي احسن عملا دارك اغام خالص في دوشر تفكي ويا الله رب العالمين نفارا واصوبه ان يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كده سنة متابقوي معنى ده بيان بهم ده قرآن سنة متابقوي او ده عمل بهم ده قرآن وسنة مطابق وده نبي صلى الله عليه وسلم ده سنة مطابق وده سليبا متبع ده قرآن وسنة ومبتدع بنوي بداتي بنبي خرافي بنبي نديت واي وعمل صالحا صالح عمل كي جاغا ده قران والسنه مطابق وي النبي صلى الله عليه وسلم ده سنه مطابق وي او درين كي قدي ايات كي اغا فرماي كي وقال انني من المسلمين دخل منهج اعلان بكي خلق تشي ورن المسلمان يم اغا اسلام كي الله رب العالمين من دفارق وركده ده وغير كامل كده ده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا تاسو لفارما ننرز اسلام ده حسد ديننا وركده ده ان الدين عند الله الاسلام ده الله قرآن مقبول دين اسلام ده اغا سوك غير ده اسلام نبل دين اغا بني عملك يا غدا الله قرآن مقبول ندى غا مردود دي هو سماكم المسلمين نو إعلان بكي فإسلامي دعوتك أغا السرية فت فتا فتاولي نشتا إعلان خكارة دا نمرغن دي مسألة دا كيزا مسلمان يم دين مي إسلام دي دعوت قرآن السنة توركم الله ودى الله في غبرت دعوت توركم دا نمرغن دي واضح مسألة دا نو پټونه باندې کې د خپل عقلي اظهار بکې بیان بکې حق ته ما او په جنې سم مسلمان يم وقال انني من المسلمين دا مضمون دا معنا چې دی آیات کې دا یو بل آیات عین دا مضمون رب العالمین فقہی کې فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین امر کوي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سبحان الله قرآن يوياد بلايات تفسير كي يوياد بلايات تأييد كي قرآن كي تعرض نشتا رب العالمين فرمي إعلان ورتوك قل يا قل هذه سبيلي تورت إعلان وكد خلق تجزما الأرض غدا ده في غمبر صلى الله عليه وسلم لارسدا قرآن و سنت دي اسلام دي دين دي نبي عليه السلام واي دو شيان ما تاسو كي فريخي دي چه هز كلبا گمران نشي چه داقي بان عمل وكي قرآن او سنت دا دو شيان دي نو هذه سبيلي ادعو الى الله نو التواي ومن احسن قولا مما دعا الى الله اول اغسوك چه فديك داخلي كي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اعلام كي چيز رب العالمين تدعوت ورقول دغه دعوت په نتیجه کې رب نبی صلی الله علیه وسلم قسمه قسم مشکلات وګالل تکلیفونه وګالل قانوني وي که بدني وي درې ښکاره زندګۍ کې یو ډېر لسکاله په مکه کې څومره تکلیفونه چې برداشت کوي دغه دعوت په نتیجه کې چې الله رب العالمین ته دعوت ورکړي اي خلکو دی والله عبادت تو کې د بل چا عبادت م کوي الله سره عبادت کې شرک م کوي دغه یو مسله ډېر لسکاله بیانې خلک ورسره نه مني اخر قسمه قسم مطالبه دي دینه کی چې موږ سره لک سازش وکړل جوړه وکړه یو کال بستا د الٰه عبادت کو یو کال زمونږ د الٰه وکړه نبی علی سلام وینا وای تخپل عبادت کو خو زمونږ علیه و برکۍ څه مې و چې دا څه نشي کولای وینا زبا الله ته دعوت ورکو نو داغه سر مبارک وینې شوه دی پوند مبارک نه وینې تلې دی اخر خاخونه مبارک شیدل شوه دی مخې زخم شوه دی او قسمه قسم تکلیفونه ازیتونه سوکرتی د قتل اراده وکړي چې دا مرتي سبونه اله لرلو ګناه تک و چې رب العالمین ته دعوت ورکو هغه ویل دا زمونږه له هله منی زمونږه له هو پس بدرت وای نورونو هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره دا مهم تک لورونو على بصيره ز دعوت ورکوما خو په بصیرت باندې په دلیل باندې کوم مسله چې بیانوم په هغه په دلیل راوړم د قران او سنت نه چې الله ویل دی او د الله پیغمبر ویل دی نو على بصیره دا مهم اساس دی او دا هغه ټکی دی چې په دې سره حق فرست د عید باطل فرست د عین هغه تمیز راځي معلومیږي کله موږ پیژنو چې دا انسان دا د عید مبلغ حق فرست دی چې کله مسله بیانې په هغه دلیل راوړي موږ ته چې قال الله قال رسول الله الله ویل دی او د الله رسول ویل دی دي ته وای بصیره على بصیره نبی صلی الله علیه وسلم وایي زه دعوت ورکوم خو په بصیرت باندې نو هغه انسان چې هغه بصیرت باندې دعوت نه ورکوي هغه مسلې بیانوي أقيبان الدليل نراو لدى قرآن السنتنا بدعاتو بان يغا عمل كي تفوشة كدا حق فرص تعليم ندي حق فرص داعي ندي أيها الإنسان خطلة دي وخبري كي تقرير كي يوم ينتا تقرير وكي تشير تداغن يو آيات دى قرآن ندى نبي صلى الله عليه وسلم حديثنا يو حديث وانوري كيشي واي كلا كلا بيشارخوا لا حديثو كتابونا نفي جدي واي ابن جوزي في موضوعات الشريف كي ويدا حديث راولي دي سبحان الله والله فدي وقونا ما يريد اللي دي ومولانا دا فتا ورتمشت جدا موضوعات الشريف دالسي كتاب دي موضوعات ابن جوزي اغا حديثونا جمع كري دي شاق النبي عليه السلام ماري خلقه في دروغو راولي دي اغيطا موضوعي حديث واي نو داغا بيشارا خلقه تداغا كتابي شيرتا في مكتبك من دلي دي او اغنى خبري كي خلقه تا چي موضوعات الشريف كي راولي دي او يخو كلا كلا خبري چي كي نو اغا طول دليلي سوي چي فلاني ملاسب خوب ويلد فلاني فير خوب ويلد في خوب كي ورتا دا سرالا و داغا سفايزان ورتا وش نتفو شعونو چي دا بصيرت باندي خبري نكي دليل باندي خبري نكي داغا سلي حق فرص ندي نو باي داغا تكي باني تركيزوكو ادعو الى الله على بصيرة چي دليل ورباني موجود بي ملاو عالم مبلغ با چي هر مسألة بياني باي دا قرآن و سنة فاقي باني دليل لاولي الله ويل دي ودى الله پیغمبر ويل دي بيا وي انا ومن اتبعني زمان دغه مشن او دغه منهج دی او دا منهج به د هغه چا چې څوک زما اتباع وکړي د انبیاو متبعین دعات به په هغه لار باندې ځي په دعوت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې تللی دی د دعوت طریقه د دعوت منهج به د ځانه نه جوړی چې هغه درې خبرې څلور خبرې لس خبرې د ځانه یو منهج جوړ کړي او په هغې باندې ټول عمر روان وي. نه نه، دعوت موجود دی، منهج موجود دی، رب العالمين يا خدي او النبي صلى الله عليه وسلم فاقي تلي دي تك حق فرست عالم وي فاقا منهج بالي دعوت وركيش رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت وركلي دي اولويات بس اغا اولويات وي رسول الله صلى الله عليه وسلم اغيت اولويات وركلي دي مهمة مسألة التوحيد مسألة بس اساسي مسألة وي چه دخلق عقيدي رب العالمين فاللابان دي برابري دي اغي نروس تبابيا نور احكام وفضائل بياني نور انا ومن اتبعني زف دغ لار روان سوق چې زما متبع وي هغه به په دې لار باندې روان وي وسبحان الله وما انا من المشركين الله لره فاكي ده وما انا من المشركين سبحان الله محكينا يا فاخر كي سوي وقال انني من المسلمين اعلان وكي چې زما مسلمان دغ الدين ده دغ مذهب ده اسلام مذهب ده داغینا معلومیگی چیز مسلمانی مانا کافر و مشرک نیم خود آیات که پاقی منی تصریح کئی اعلان بکی براعت بکی دا شرک و دا مشرکانونا چیز دا مشرکانونا نیم هر سکی دلیشی خود مشرک سر سمجوتا جورجاله داغی سر پیو لارتک نشی که دلی اون دا خواه چی نبی رسلام چی دا تکلیفونا برداشت کول خود دا خبر اونا منه دا کدا یو خبر است جال جوړه او سمجوته د مشرکانو د مکی سره کلی وي بادشاهي ورکوله مالونه ورکول خزي ورکولې ارسې ورته ورکول چې موږ سره جوړ جاړی وکړه دا یو شرک شرک مه وایه دا زموږ علي حو پسې څه مه وایه. نن مرونو که ستاسو خیال وي ځینې خلک دا خبرې کوي چې یاره بل څه منګلی نه دي نو یو توحید دی او یو شرک دی او یو خو وخت او د زمان او د مکان خیال نه ساتي په هر ځای کې دا خبرې کوي بل کار یې نشته او کله وایي د حکمت نه کار واخلئ یاره دا شرک شرک خبرې ډېرې مه یادوئ خلک جاهل دي نفرت ترې ولاړېږي نو دعوت کوه خو د شرک او د مشرک خبره مه یادوه. نو آیا دا د نبي صلی الله علیه وسلم منهج دی؟ وقال انني من المشركين اعلان بك چې زما دعوت کې اساس داده چې زه د مشرکانو نه نیم د شرک او د مشرک نه زما براءت ده. دا خبرې غلط دي چې څوک دا کوي ولی دا د دین اساس ده د عبادت اساس ده توحید رونو یو انسان عمل که په توحید باندې بنا نه وي ارسونه منځونه کوي زکاتونه ورکوي صدقې ورکوي هر څه عمل چې کوي هغه تبه او برباد دی چې دا عقیده د توحید عقیده نه وي هغه ذره غوندې عبادت هم غیر الله دپاره کوي د هغه عبادت قبول نه دی. رب العالمین وایي زه نه قبلومه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله وي أغسوك شما سر الزرق ودي شركوك ني قبلوما أو غير دي شركنا زما خواخ دي شاتة شي قبلوما أغا بخم أو كني بخم ورنو دا خبرا حكمت نكار واخلي خلق جاهل لي يرد أردير دي شرك شرك خبري مكوي ولي مكوي دي شرك دي التوحيد بمقابل كده يا التوحيد في جني الشرك وفي جني تزانتي وساتي عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه والشر من دي دفارة ولا في جنة تعمل فيه وكم دي دفارة في جنة تزانتي وساتما أو صوف الشر دخير نفي جني أغي تميز نكي كلا كلا فاقيك واقيكيكي شيء إنسان شرك ونفي جني الحمد لله دكتول مسلمان واحدة دارة شرك حرام دي شرك قنادة كبيرة قنادة الله ينبخي وكلا كلا كذا إنسان شرك نبي جني كلا كلا كديش فغير فهمنا فغير شعورنا غيك واقيشي نبايد وفي جني بختنا وكي أغا شرك سيشيرا شي رب العالمين النبخي شي خدانا خاسم معنا كلا ونشي نددي وجنا فاخر دايات كواي وقال وما أنا من المشركين زد مشركان ننيم ورنو ددينا رسلا زمن ما زد دعوة إلى الله شي دعوة إلى الله دا فحر حالات كده إنسان دا عالم دا داعي وزيفة دا فرطول جون كده أغا سفر كيوي كأغا حزر كيوي أغا صحت كيوي كأغا مرض كيوي كأغا زندان كيوي كأغا بحر ودارة دا وزيفة دا شي دعوة إلى الله واجب آدا كي خلقو تبا تبليغ كي دعوة بكي خوفا أغا منهج باني شي كم منهج باني رسول الله صلى الله عليه وسلم كده أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد رنجنك وحكم دي دعوة إلى الله دا فهر حالات كبايد إنسان دا الله رب العالمين تدعوة توركي داكن زمان ومكان فوري خاص ندي هر زمان هر مكان غدا دي صالح دي جي إنسان دا الله رب العالمين تدعوة توركي زدو نموني دو مثالونا بيانون دي لفارا أو بيا خطبة بسكم نبي كريم صلى الله عليه وسلم طول عمر دير شكال النبوات كدا فدعوة كتير كريدي سفر في حالات كي حذر في حالات كي دجاج في حالات كي دمرض في حالات كي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ندي بيخي يوم مثال نبي صلى الله عليه وسلم فسكرات الموت بان مريض دي كدالي وفات كيدي فأجا حالات كده ومت غمور سردي أغا أمر بالمعروف نهي عن المنكر دعوة إلى الله كي أغوي لعنة الله على اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذ القبور مساجدا دمرك حالات دي زل قدر حالات دي نبي عليه السلام ده دعوة واجبة دا كي ده توحيد مسألة بياني كي داخلكك توحيد راسخ شي شر طرف طلع النشي وإذا الله لعنت في يهود النصارى وباندي أقول إذا أنبياء ومساجد قبرنا جمعتنا جول كريدي ألت عبادتنا كي أو تاسو ده قبرنا جمعتنا مجول ويحذر ما صنعوا نفضغ حالات كي هم نبي عليه السلام ده دعوت كارنا دي بريخي ده مرق حالات دي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين دعوة تبليغ عبادت دي عبادت بأغي فوركي كي تاتا مرق راشي عمر رضي الله عنه يوزل شكل أغا وهرش زحمش أغهم دزل كدن في حالات كده خلق دليل الرازية وأغب اختني ترازي عيادات كي يوزوان رانوت أغبا لدير سناو ويلاغتي تسلي وركولة جتي وعادل خليفي عادل دي كلا دي الله بفتا فضل وكي دير سنا صفاتي وكو عمر رزال أنه ويني رواني دي دغل دزل كدن حالات دي أزوان شكل وافس شو عمر رزال أنه قوري كده أغب فرتوك يا ده أغب كميس ده قلتكونا كتل إسبال فكيدي سبحان الله عمر رجل عنه هو ده حديث في بخاري كده ورنو ردوا علي الغلام ده أزوان روافس كيرا وليماتا أزوان تسوي وإرفع ثوبك خبل الفرتوك دي فرتك ده قلتكونا فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك ده استعلي فرتوك ده فارس سفايدة فرتوك جفز مكراكيجي ونو تشكليجي